السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أشد الناس عداوة، وننتظر ثواني لحد ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله عز وجل للقاء العاشر من هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن هذه الطائفة من البشر التي أكثر القرآن من ذكرها وبيان الصفات المفصلة والأفعال والمواقف التي من خلالها يتبين أمرين رئيسين. الأمر الأول طبيعة العداوة، ومن هذا اسم السلسلة: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طبيعة العداوة وتفاصيلها وممكن تصل لحد فين. والنقطة الثانية اللي هي متعلقة بضرب المثل والنموذج، لكن هنا ساء مثلا، مثل السوء. أشد الناس عداوة هم مثل سوء على الإنسان أن يحاول توقي سبيله والابتعاد عنه ويعني مخالفته. فيعني من خلال هذه السلسلة احنا دلوقتي في اللقاء العاشر، اعتقد احنا اقتربنا من نهاية هذه السلسلة بإذن الله، وأرجو أن تكون يعني نهاية لكل يعني ما يفعلونه من جرائم، فهذه الجرائم لا تنتهي. لذلك احنا اتكلمنا في الحلقات الماضية عن أصل هذه الجرائم، تحديدا كانت صفتين من خلالهم انبثقت كثير جدا من الصفات والأخلاق التي تميزوا بها: صفة المادية الشديدة وصفة الشهوانية الهائلة اللي بتأدي بعد كده بقى للحقد والحسد والغدر والخيانة والكذب واستحلال أموال الناس واستحلال أعراضهم وكل الجرائم. فلما اتكلمنا المرة اللي فاتت، عايز بقى يرجع لتفاصيل هذه الحلقة، كان اسمها أصل الجرائم الحلقة اللي فاتت، موجودة أنا تقريبا في الفترة دي ما بنشرش كتير غير الحلقات دي، فهتلاقوها دايما ممكن تلاقوها المنشور السابق على طول يعني. فهذه الحلقة كانت مهمة، والنهاردة هيعتبر استكمال لطبيعة هذه الجرائم. يعني خلاص احنا عرفنا أصول الجرائم في خصائص نفسية وسمات أخلاقية، والقرآن بينها وبين تلبس هؤلاء بشكل مطلق وفي محاور مختلفة، فنتجت عن هذه الصفات وهذه الخصال جرائم. والحقيقة اللفظة دي مهمة، لفظة الجرائم، لأن احنا في زمن تسمية الأشياء بغير مسمياتها. يعني دلوقتي هما من أهم الحاجات اللي هما بيحرصوا عليها في البروباجندا وفي الإعلام بتاعهم هما يسموا الأشياء بغير مسمياتها، إن هو يسمي حتى الجيش بتاعه المعتدي، القاتل الذي يدمر ويهدم المستشفيات والمدارس ويقتل الأطفال، وتحديدا الأطفال، والتركيز لإرسال هذه الرسائل الترهيبية، واللفظ اللي بيحبوا يستعملوه الإرهابية. هذا الجيش الإرهابي يسمي نفسه جيش الدفاع، هو بيتعامل على أنه جيش دفاع. دفاع عن إيه؟ دفاع عن السرقة، دفاع عن الاغتصاب. يحب يغير الأسماء، يغير الطبيعة عشان يحصل الكلمة اللي بيحبوها، يحصل تطبيع، نبقى حاجة بالنسبة لنا طبيعية. فلذلك لا، احنا مهم بالنسبة لنا جدا من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نسمي أفعالهم بأسمائها الحقيقية. الجرائم هذه جرائم، وجرائم هؤلاء جرائم خاصة ومتعدية. خاصة قلناها جرائم في حق أنفسهم، جرائم الخصال اللي احنا قلناها دي جرائم على فكرة. كل ما ذكرناه من كذب وغرور واغترار، وقلنا الفرق بين الغرور والاغترار والخيانة والغدر والخديعة والطمع والجشع والبخل والجبن وكل الحاجات دي، هذه الجرائم تعتبر في حق أنفسها، أورثت جرائم في حق الغير. عشان كده تقدر، انا بحب دايما وانا بتكلم عن هؤلاء وهذه هذا العنصر تحديدا اقسمه، هؤلاء لهم جرائم في حق انفسهم اللي هي الخصال الشخصيه اللي تنضح بالسوء والخسه والحقاره والدناءه، وجرائم متعديه في حق الكل. عشان كده يعني عنوانت لهذا اللقاء اعداء كل شيء. هؤلاء كانوا فعلا ولا زالوا اعداء كل شيء، يعني هذه الجرائم في حق الجميع، في حق كل الخلق، وفي حق خير الخلق، في حق نقدر نقول كده دلوقتي هنتكلم عن جرائم في حق الغير. في حق الغير هذه يعني جرائم انا ما اعتقدش ان انا هلحق قبل المغرب احصي شيئا منها، لانها مما يعني زي ما كتبت قبل كده تضيق به السطور والصدور. واحد اصلا بيتحامل على نفسه يعني في هذه السلسلة مما يرى من كم الخسة والدناءة، وهو يطالع هذه الصفات ويطالع ويستحضر ويستعيد هذه المواقف وهذه القصص. هؤلاء كانوا يستحلون كل شيء، يستحلون غيرهم من البشر بشكل تام. عشان كده هتلاقي دايما على فكرة ما في المصحف من جرائمهم، ما في كتاب الله من جرائمهم، هو يعني نماذج. لكن الأمر أكبر من هذا مما اقترفوه ويقترفوه وسيقترفوه بكثير. قوم لا قيمة لعهد، لا معنى لأمانة، لا حرمة لدم أو عرض أو مال لمن هم أدنى منهم. هم بيشوفوا كده، كل الناس أدنى من الحيوانات. وارجع للتلمود هتلاقيهم بيقولوا كده نصا، هم أدنى من الحمير. الأغيار أو الأمميين، يحبوا يسموهم الأمميين، هم الأمم الأخرى، أدنى من الحيوانات بالنسبة لهم. عشان كده هتلاقي طبعا هتعامل مع الحيوان ليه برعاية عهد مثلا. ربنا يقول أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نقض الميثاق الذين عاهدت منهم، سورة الأنفال، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هتلاقي استحلال الخيانة. ربنا بيقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هتجد إعلان العداوة والبغضاء لما حي ابن أخطب قال عداوته ما حييت، عشان كده ربنا سماهم أشد الناس عداوة. وهذه العداوة مش هتبقى عداوة في الصدور، هو ما تخفي صدورهم أكبر دايما. يعني شوف اللي بيظهر ده كله، يعني شوف انت دلوقتي مثلا متأثر ازاي. طبعا بقالنا 3 أيام عاد الذبح وعاد القتل وعاد الهدم وعاد القصف، وأسأل الله عز وجل أن يخفف عن إخواننا وأن ينصرهم وأن يعافيهم وأن ينتقم من يقتلونهم وأن ينصرنا عليهم وأن يعجل بنصره. بنشوف تاني المشاهد، شوف كل المشاهد اللي انت بتشوفها دي، كل الأطفال الممزقين، كل البيوت المقصوفة، كل العجائز المشردين، كل دول، كل اللي بتشوفه ده ولا حاجة بالنسبة للي جوه الصدور. ربنا اللي قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الصدور فيها اكبر من ده، اكبر من قتل الاطفال، في غل، في سواد. اتكلمت الفتره اللي فاتت يمكن الحلقتين فاتوا عن قضيه الحسد والغيره والحقد اللي بيملا قلوب هؤلاء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان هذه العداوه اللي ظهرت دي هي ترجمه للي في القلب، وبتحصل بقى بنشوف بقى فيهم يعني ايذاء، ناس مؤذيه. عارف انت كلمه واحد مؤذي، ايذاء وضرر ممكن يبلغ التفريق بين المرء وزوجه، زي ما ربنا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السحر بقى، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فتلاقي أنا عايز أأذي بالسحر، أأذي بالكيد، أأذي بالمؤامرات، أأذي بالكذب، أأذي بالخديعة، أأذي بالخيانة. عشان كده تحس إن في القرآن هؤلاء من أصول الظلم في العالم. شوف ربنا يقول إيه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا، اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. لكن اسمع الأولانية، فبظلم، ده الظلام، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهم هكذا يفعلون. عشان كده بيتطور بعد كده الظلم ده الاستحلال كامل بالقتال بقى. ولذلك ربنا قال في سورة البقرة، ودي الآية دي دايما بحب أهديها، لكل رومانسي او حالم يقول لك لا لا هيحصل سلام وهيحصل بيننا وبين بعض. مفيش الكلام ده يا جماعه. اصدقك ولا اصدق ربنا؟ ربنا بيقول في البقره, سوره البقره في الايه 217, ولا يزالون يقاتلونكم, شوف اللفظ القراني, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. عرفت حتى دي النهايه, يعني هتفضل تلاقي قتال وإيذاء وصد من هؤلاء لغايه ما يتحقق هذا الهدف. اصل الناس النهارده بتسال ولا يعني بحب الواحد يسمع تحليلات وكده ويشوف طب هم عايزين ايه, طب هم رجعوا يضربوا تاني ليه, طب ايه الهدف, طب ايه الهدف المعلن, طب ايه الهدف الغير معلن. وناس بقى تحلل وتقول لك هو الهدف ان هو يقضي تماما على المقاومه, طب الهدف لا انه يقتل قيادات المقاومه, طب الهدف, ويقعدوا يقولوا تحليلات كتير جدا. تسمعوا تحليلات اكيد وبتشوفوا الناس بتكتب, وانا مش بقلل من اي تحليلات واللي عنده علم في باب يتكلم, مفيش اي مشكله خالص. وناس تقول لك لا ده هم عايزين عشان التهجير وعشان يضغطوا على الناس عشان يسيبوا بلدهم ويحصل نكبه جديده, كل دي تحليلات لها وجاهه ولها منطق. لكن اسمع الايه, مش هقول التحليل القران ما ينفعش نقول الكلمه دي, نسمع كلام الله. ربنا بيقول حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا, هذه الغايه, هذا هو المطلب. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عايز السلام يعني خلاص, انت بقى راعي السلام وراعي الهدوء والحياة الجميلة اللي موجودة, ربنا قال لك حتى تتبع ملتهم. هنا هيرضى عنك, هيتبسط, انت كده مسلم كويس, مسلم كيوت, مسلم طيب, بقيت زيه. لكن غير كده ربنا قالها, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. في أمر مستمر مستمر, ربنا أكده في كل مرة بنأكدها في كل حلقة, اللي معنونين الحلقة بجزء منها في آية المائدة, لا تجدن اللام والنون حروف توكيد, أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. وربنا قال لنا أن هيحصل أذى وضرر سيصيب المؤمنين بسبب كيد هؤلاء, ربنا اللي قال. بس قال ايه, لن يضروكم الا اذى, هيصيبكم اذى لكنه ضرر عارض. هينتهي امتى؟ بالتزام المؤمنين بدينهم وتحقيق وعد الله عز وجل. اسمع الايه كده في سوره ال عمران, لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون, بشارات قرانيه. لذلك نرجع للجرائم, القتال هذا ربنا بيقول هيحصل, هيحصل, مش شرط يكون بايديهم على فكره, ممكن زي ما بيسموه كده قتال بالوكاله. ازاي؟ ايقاد الحرب, ايقاد الحرب بين الشعوب وبعضها البعض, او بين الشعوب نفسها, يعملوا حروب اهليه ومؤامرات وحاجات معروف في تاريخهم. اقروا اقروا اخواننا تاريخ, ويمكن اول حلقات كلمنا كتير في مساله التاريخ دي, يعني فمش عايز ارجع للقضايا التاريخيه تاني, اللي عايز يرجع لها هتلاقوها في اول اربع حلقات كده اسمها اول الحكايه من ضمن هذه السلسله, بس كانت سلسله جزئيه جوه السلسله الكبيره, جوه سلسله اشد الناس عداوه, كانت ثلاث حلقات اسمهم او اربع حلقات مش فاكر بصراحه, كان اسمهم اول الحكايه. فالفكره دي كانت دايما كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. شوف الايذاء, ناس مؤذيه يسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. تحس كده الفساد ده السلعه, السلعه المفضله, التجارة الرائجة بتاعته, والإفساد هو الغاية والوسيلة على طول. الاثنين, لا تفسدن في الأرض, زي ما ربنا قال عليهم في سورة الإسراء, لا تفسدن في الأرض مرتين, دي معلومات ربنا بيقولها هتحصل, هتحصل, ولا تعلن علوا كبيرا. عشان كده لما برضو تستقرئ في التاريخ وتلاقي مفيش باب من أبواب الفساد والإفساد إلا هم طارقوه ووالجوا, هتلاقيهم يخبطوا عليه ويدخلوا فيه على طول, بل غالبا ممكن تلاقيهم هم اللي ابتدعوه وهم اللي صنعوا. شوف كل مثلا ناس كتير مثلا تتساءل قضية اللي يحبوا يسموها المثلية, وهي اسمها الحقيقي الشذوذ أو اللواط أو أيا كان التسمية اللي موجودة في كتب الفقه والشريعة, فعل قوم لوط, اللفظ الأدق يعني فعل قوم لوط. بتتساءل طب فين, ليه هذا الترسيخ ومحاولة التطبيع مع هذه الفاحشة وايه اللي وراها؟ وناس كتير تتساءل هو طب ليه, ايه المصلحه؟ طيب احنا عايشين في مجتمعات يعني لا يمكن ابدا ان تختلف ان تختلف. انا ما عشتش بره كتير، يمكن وانا صغير كنت عايش في اسبانيا، لكن في الفتره الاخيره من ساعه الانسان ما كبر وبقى واعي عايش في بلاد عربيه. لكن برضو سالت ناس كتير من اللي عايشين في دول اوروبيه وفي امريكا وكده، هل الموضوع بالكثافه اللي بيمثلها الافلام والمسلسلات والضغط الشديد جدا للتطبيع مع هذه الفاحشه وفعل القوم لوط او السحاق ايا كانت الطبيعه بتاعته، والكلمه اللي كل يوم بيزودوا عليها حرف ال جي بي تي مش عارف القصه الطويله دي، هل ده بالكثافه دي عشان يبقى لازم ياخد يعني سياقه؟ يعني مثلا قضايا العنصريه مع الملونين مثلا، لا الملونون موجودون في كل مكان، يعني سواء الجنوب الاسيويين، ففعلا يعني الكلام عن العنصريه معاهم له وجهه، في كثافه في شعوب، ما ينفعش نبقى عنصريين معاهم، لا فرق بين عربيين ولا عجمين ولا ابيض ولا اسود الا بتقوى الله عز وجل، احنا ده الاصل اللي في ديننا في القضيه دي. لكن في مساله كل الاديان، مش هقول حتى الاسلام بس، كل الاديان المحرف منها والاسلام مش هتقبل حاجه زي دي. فطب ليه الضغط الشديد قوي في مساله قبوله ده؟ ليه؟ ترجع، انا مش هقول لك اجابه كافيه لان الموضوع لا زال بالنسبه لي محير برضو، يعني مفيش اجابات مباشره، لكن برضو بشوف مين اللي بيسيطر، مين اللي بيمتلك كل شركات الانتاج او جل شركات الانتاج وجل شركات الافلام وجل المنصات، مين اللي بيمتلكها؟ احنا عارفين. عشان كده بقول لك لا تجد بابا من ابواب الفساد وايذاء الناس وتشويه فطرتهم وتشويه معتقداتهم وتشويه افعالهم الا ما تلاقي الناس دي وراهم. لازم. ليه بقى؟ ممكن بقى تكون من اللي بتحب نظريه المؤامره وتقول لك اه ده عشان مثلا يخلوا ما فيش زواج طبيعي فالعالم يقل، فممكن تعتمد كل هذه. لكن خلينا قبل ما نسال عن السبب نتعرف على الحقيقه. ويسعون في الارض فسادا، هي دي اسبابهم. ايه بقى؟ ممكن تكون كتير جدا وكويس ان احنا نحاول نعرفها ونحللها، وده مش مكان تحليلها دلوقتي، لكن المهم دلوقتي ان تبقى عارف الجرائم. شوف في كل الاوقات دايما لو ما قدروش حتى يتمكنوا من ان هم يدخلوك في الفساد يلوثوك بقى، يلوثوك ممكن بالكذب والبهتان. اسمع مثلا على السيده مريم قالوا ايه؟ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا على السيده مريم عليها السلام، انتوا عارفين قالوا ايه؟ وقالوا ايه على المسيح؟ انه ابن ايه؟ وقولهم بعد كده كمان انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فده تعدي، تعدي لفظي، تعدي معنوي، تعدي اجسادي، لكن دايما التعدي دايما يتحس ان هو لازم يعمل جريمه في حق الغير، وبعدين يمتد الغير ده بقى مش انه يبقى اي حد، لا انه يصل الى ان يكون التعدي على مش على الناس، على خير الناس، على اصلح الناس. لا لازم هتلاقيه في قصصهم. ما لقيه الصالحون من اذى على يد هؤلاء الذين يدعون الى الله، الذين يامرون بالقسط من الناس، زي ما ربنا قال ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس، آل عمران يعني. وبعد كده هيتطور مش بقى اللي بيامروا بالقسط، لا الانبياء كمان اللي انزلوا الله عز وجل انزل عليهم الرساله والنبوه نقتلهم. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن مش بس الانبياء، حتى اللي بيامروهم. قصه اصحاب السبت اتكلمت عنها بالتفصيل لما جم اعتادوا في السبت، ففي ناس المصلحين الامرون بالقسط قالوا لهم بلاش اللي بتعملوه ده حرام، ربنا ممكن يعاقبكم. فجت طائفه يظهر من السياق ان هم ما شاركوش في الاعتداء، ان هم ما كلوش ما اصطادوش سمك في السبت، او ما عملوش الخديعه بتاعت وضع الشباك الجمعه واخذها يوم الاحد. واضح ان هم مش مشاركين لان هم بيقولوا ان اللي عملوا كده هيتعذبوا، فواضح ان المنطق عندهم ان لا اللي عملوه ده غلط، بس يقوموا قايلين ايه؟ شوف المنطق عندهم بتاع رفض النصيحه ورفض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقولوا ايه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ربنا يقول لنا في اخر القصه دي، يمكن انا حكيت القصه وما قلتش اخرها، ان اللي نجا هو اللي نهى، فنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب هنا عندنا سؤال، ربنا بيقول نجينا الذين أو أنجينا الذين ينهون عن السوء، طيب واللي ظلموا أو اللي اعتدوا خلاص أخذوا، فين بقى اللي قالوا لما تعيزون قوما الله مهلكهم؟ فين راحوا؟ فين دول عملوا إيه؟ العلماء يقولك عذبوا مع من عذب نظرا لحقرانهم أنفسهم ألا ينهون عن المنكر وألا يأمروا بمعروف، وبعض العلماء قالوا لا ربنا سكت عنهم حقرانا لهم كما حقروا أنفسهم، فلازم ما نعرفش حصل لهم إيه. وبعض العلماء قالوا عذبوا في الدنيا ويعني ينجيهم الله في الآخرة لأنهم لم يرتكبوا الإثم، بس عذبوا بسبب عدم نهيهم عن المنكر. أيا كان ربنا ما ذكرهمش، ربنا ذكر وشرف اللي نهى، اللي كان بيتأذى من بني إسرائيل أو اللي كان بيتأذى من اليهود. وطبعا على رأس هؤلاء الأنبياء. وشوف حتى في بدايات المصحف، يعني في بدايات سورة البقرة ربنا وهو بيكلمنا يقول لنا إيه؟ لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا دي كانت إيه بقى؟ كان اليهود يجوا للنبي عليه الصلاة والسلام يحبوا يقولوا كلام كده ملوي، كلام يعني هو مقصود به غير الدلالة بتاعته أو غير الظاهر بتاع اللفظ، فيقولوا إيه؟ راعنا، يقصدوا به من الروع ومن الترويع ومن التخويف، حاجة يعني سوء أدب شديد جدا، سوء أدب. فربنا يقول للمؤمنين لا ما تقولوش كده، ما تأذوش، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. تاخد بالك بتتكلم عن مين؟ سيدنا موسى، سيدنا موسى اللي شافه معاه الآيات ومع ذلك بيأذوه. قصة طبعا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قصة مش عارف عارفينها ولا لأ، إن سيدنا موسى عليه السلام كان حيا، وكان هؤلاء مما أيضا يعني يذكر عنهم، يذكر يعني في الروايات اللي بتفسر هذه الآية إنهم ما كانش عندهم حياء، كانوا أولاد الحياء، إذا أرادوا أن يغتسلوا أمام بعضهم البعض وينظر بعضهم إلى عورة بعض، ينظر بعضهم إلى عورة. فقال إيه؟ فسيدنا موسى يعني ينفعش نبي رسول من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يسكتوا بقى، خلاص واحد حقيقي مش عايز يعمل كده يعني لا. فقالوا عليه آدر، آدر أعزكم الله يعني فيها نوع من أنواع الإهانة، أو فيها نوع من أنواع أنه بيقولوا أنه عنده يعني زي عيب في مكان يعني ما يكون عورة فلا لا يريد إظهاره. فربنا يقول إيه؟ فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أصل الإذاء يا جماعة مش قتل بس، في حاجة اسمها إذاء نفسي، يعني هم في من ناحية قتل الأنبياء كتير بقى في القرآن، ويقتلون النبيين بغير حق، ولقد أخذنا ميثاق، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. دايما يعني ولا نعرف قوما فعلوا بالأنبياء هذا بهذا الكم إنها تتقال كده كطبيعة، عشان كده حتى من الناس تحب تقول عليهم إيه؟ قتلة الأنبياء، ودلوقتي بقى بنقول عليهم قتلة الأطفال، بس دايما كانت بتتقال عليهم قتلة الأنبياء. ليه؟ حاجة تحس إنها بتيجي بالفعل المضارع، ويقتلون الأنبياء. وحتى مع المسيح ربنا نجاه، بس هم لا لحد النهاردة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. ربنا بيقول كده بس إيه؟ بس هم يقولوا كده، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن هم قالوا احنا قتلناه وحاولوا يقتلوه فعلا، يعني ما هو أكيد حاولوا يقتلوه، ربنا نجاه ورفعه الله إليه، وثبت إن هم قتلوا سيدنا يحيى، ذبحوه عشان عيون غانية، ونشروا سيدنا زكريا بالمناشير. وكلمت في البدايات برضو في أول الحكاية عن محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أشهرها يوم وضعوا السم في الشاة. طبعا حد امبارح كان كاتب يقولك إيه السم اللي بيقتل بعد سنين ده؟ ما هو للأسف عشان الإيمان بالغيب فيه مشكلة. هو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال، النبي قال إني لأجد في حلقي طعم الشاة المسمومة، طعم الشاة. وفي رواية إنها يعني حتى قطعت أبهري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رواية صحيحة إن هو قال أن هذا هو سبب المرض الذي توفي على إثره، نقدر نقول مرض الموت. فطلع واحد كده من الله يهديهم يعني. يقول لك لا، ايه السم اللي كانه عايز يدافع يعني، لا ما هم قتلوهوش ولا حاجه. فيقول لك ايه، هو كان يعني سم. سبحان الله رد عليه صيادله قالوا في حاجات ممكن لو ما اتعالجتش تسبب حاجات في الجسم ما اتعالجتش. هو النبي عايز يقول لك ان ده اثر عليه، او ان الله، ما الغيب بقى اللي بيقول لك الايمان بالغيب، ان الله عز وجل عطل اثر السم لاجل حتى اتم النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، ثم قدر الله عز وجل ان ياتي اجله بذلك. فلا ما يتقولوش كده. لكن نرجع لموضوعنا، جرائمهم في حق النبي عليه الصلاه والسلام ومحاولات القتل والايذاء والهجاء كعب بن اشرف، واللي كان بيعمله كعب بن اشرف كان رجلا من طيب، وكان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده يعني كثير. لكن القتل ومحاولات القتل ما كانش اعظم جرائمهم في حق الانبياء، او مش منتهى جرائمهم في حق الانبياء. هي طبعا عظيمه جدا، قتل النبي او قتله نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا من قتل نبيا او قتله نبي. فده كان، لكن كان في نوع تاني من الجرائم مع الانبياء، ودي طبعا عشان انا سامع اذان المغرب فمش هنلحق نتكلم عنها، اللي هي الجرائم المعنويه، الكلام عن الانبياء. ودي هتكون مش كلها من القران، هيكون كمان من كتبهم اللي موجوده ومنشوره ومعروفه، وبيتكلموا ازاي عن الانبياء وبيقولوا ايه عن الانبياء، ليه؟ عشان نفهم اكتر طبيعه هذه الجرائم. لكن ده يعني ممكن احاول اخليها بكره او بعده، واكتفي النهارده بهذا القدر عشان سمع اذان المغرب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.